القاهرة تقدم من همس فؤاد الأوتار، من أرج الروض المعطار، من وهج من طهر الأنوار، انتفض الحرف السيار ليبوح بأحلى الأشعار. أحلى الأشعار. مع عزة سعد الدين. مستمعين الأعزاء، أهلا بكم مع أحلى الأشعار. معنا في هذه الحلقة قصيدتان للشاعر الدكتور كيلاني حسن سند. الصفصافة. دعني يا هذا دعني، لا ترفع صورك، لا تطمس بترابك ينبوع الفن، لا تفتح محارة صدري كي تسرق جوهرتي مني. أتراني مهما أجهدني جوعي سأفرط في ابني. كم سنة عبرت أوراقا ذابلة تسقط من غصني، وأنا سهران أحرسه للفجر فما أطبق جفني. أسقيه إذا جاع دمائي، أطعمه من حبة عيني. قد كان كنبتة صحراء لم تترك شيئا في دني. يا فرحة نفسي إن كبرت وامتدت صفصافة فني. ورأيت رفاقا تستند إليها أظهرهم في أمني، وعليها بضع حمامات فرحات في الصيف تغني. أمل، عودي إلي، ما زلت أملك كل شيء. بالأمس قد مر الخريف فيا له طفل شقي، عبثت يداه فبعثرت ما كان من ذهب لدي. فجمعت نفسي وانتحيت، قبعت في ركن قصي، أحصي الذي أبقى فما أبصرت شيئا في يدي. فصمت من حول الحياة تضج كالسيل العتي، كالسوق في قلب المدينة لا تكف عن الدوي. ويدي تبعثر في التراب تجسه في غير وعي، وفجاءة قد مر ظل فالتفت إذا صبي. ورد الربيع بوجنتيه وشعره الذهب النقي، ووراءه سرب الفراش عرائس الحقل الندي. بعصاه يلمس كل شيء ميت فيعود حي. قد مال نحوي هامسا ورمى بشيء لي بشيء، فأخذته فإذا الصباح يطل مبتسما إلي. مرت على صدري يدي عادت مبللة بري، وتبسمت كل الحياة تبسمت في مقلتي. عودي إلي، ما زلت أملك كل شيء أي شيء. لقاؤنا غدا وأحلى الأشعار.